إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. أما بعد، عباد الله، أمة محمدٍ صلى الله عليه وآله وسلم، إن أعظم ما ميَّز الله جل وعلا به شهركم أن جعله الله جل وعلا شهر القرآن، فقال الله جل وعلا في كتابه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فجعل الله جل وعلا هذا الشهر زمناً لنزول القرآن الذي أنزله الله جل وعلا على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. القرآن، وما أدراك ما القرآن؟ حسبك بفضله، أنه كلام الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا مخاطبًا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، منبهًا ومبينًا لشرف كتابه، قال ربنا جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. فلا ريب أن كلام العالم خير وأحب من كلام الجاهل، وأن كلام الأم الرؤوم الرحيم خير من كلام غيرها، فكيف بكلام أعلم العالمين وأرحم الراحمين سبحانه وتعالى. ولذا نبه الله جل وعلا مبيناً فضل كتابه في القرآن المجيد، قال ربنا جل وعلا مخاطبًا نبيه: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. وكذا بيّن الله جل وعلا ووصف كتابه بأنه وحي، فقال الله جل وعلا مخاطبًا نبيه صلى الله عليه وسلم وآمرًا له بقوله: قل إنما أنذركم بالوحي. وقال الله جل وعلا واصفًا كتابه: إنه إلا وحي يوحى. وقال الله جل وعلا في كتابه: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فبين الله جل وعلا في هذه الآيات المباركات أن القرآن العظيم هو الوصلة بين السماء والأرض، وهو الطريق الموصل إلى جنات عدن. فبين الله جل وعلا أن الصلة بين السماء والأرض إنما هي من خلال كتابه الذي أنزله الرب جل وعلا على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا قال الله جل وعلا في كتابه: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها وأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فبين الله جل وعلا أن الرفعة، أن العلو، إنما يكون باتباع آياته التي أنزل الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فبين الله جل وعلا أن اتباع الرفعة، أن الرفعة وأن العلو إنما يكون باتباع آياته، وأن الإخلاد إلى الأرض وأن الاتجاه إلى السفل إنما يكون باتباع الأهواء. وقد قال الله جل وعلا في كتابه: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فأثبت الله جل وعلا الفلاح لمن زكى نفسه، لمن جعلها خفيفة ترف جهة العلو، وذم الله جل وعلا من دسى نفسه وجعلها ثقيلة تثاقل إلى الأرض. فبين الله جل وعلا ذلك وزكى ومدح من رفع نفسه، وذم الله جل وعلا من دسى نفسه وجعلها تخلد إلى الأرض. وبين الله جل وعلا أن الطريق المستقيم وأن المنهج القويم لرفعة هذه النفس إنما هو باتباع كتاب ربها جل وعلا، ولو شئنا لرفعناه بها. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن قارئ القرآن يقال له يوم القيامة: اقرأ وارتق ورتل، فإنما منزلتك عند آخر آية تقرأها. فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مناسبة بين الارتقاء في منازل الجنة وبين قراءة القرآن: اقرأ وارتق ورتل، فإن منزلتك أي منزلتك من منازل الجنة عند آخر آية تقرأها. وكذا بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الصلة الطيبة المباركة بين كتاب الله جل وعلا وبين جهة العلو وبين أهل السماء. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن قراءة القرآن في منازل الدنيا سبب لذكر الرب جل وعلا لعباده هنالك في الملأ الأعلى. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وذكرهم الله في من عنده. والذين هم عند الله جل وعلا هم أولئك الملائكة المقربون الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فقراءة القرآن في هذه الدنيا سبب لذكر الرب جل وعلا للعبد هنالك عند الملائكة. وكذا بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن قراءة القرآن في الدنيا سبب لنزول أهل السماء لهذه الأرض. فقال صلى الله عليه وسلم في ذكر أولئك القوم وجزائهم: وهم الذين يتلون كتاب الله في بيت من بيوت الله. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من جزائهم أنهم تحفهم الملائكة. فمن أخص أوصاف هذا الكتاب الذي أنزله الله جل وعلا على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه تنزيل من رب العالمين، أنه الوصلة بين أهل السماء وأهل الأرض. فمن أخذه ترقى في منازل العلو، ومن تركه كان في حضيض طبعه منكوسا في السفل في الأرض. وكذا مخص أوصاف هذا الكتاب أن الله جل وعلا بيّن أنه روح وأنه نور. فقال الله جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فبين الله جل وعلا أن هذا الكتاب روح، وبيان ذلك أن كما أن الإنسان يحتاج جسده لغذاء يغذي به جسده وبدنه، فكذلك قلبه وروحه تحتاج إلى غذاء تحيا به. وهذا الغذاء هو الوحي المعصوم الذي أنزله الله جل وعلا على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا قال الله جل وعلا في كتابه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فإن الحياة الحق، فإن الحياة الصواب الصحيحة إنما تكون باتباع كتاب الله جل وعلا. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وكذا بين الله جل وعلا أن النور الذي تبصر به الأعين بعد عمى إنما هو باتباع كتاب الله جل وعلا. فقال الله جل وعلا في كتابه: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فكما أن الأعين الباصرة، كما أن الأعين الجارحة مفتقرة إلى النور لكي تبصر ما هنالك من المبصرات، فكذا العبد مفتقر إلى الوحي المعصوم لكي يبصر طريقه ولكي يبصر صراطه الذي يهديه بعد ذلك إلى جنات الخلد. فهذا الكتاب جعله الله جل وعلا نورا، وجعله الله جل وعلا وحيا. ووصف الله عز وجل تارك هذا الكتاب بأنه ميت وبأنه في الظلمات، فقال الله جل وعلا في كتابه: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ولذا أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم أمرا أكيدا جازما، أمره سبحانه وتعالى بالاستمساك بالكتاب الذي أنزله عليه. فقال الله جل وعلا مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: فاستمسك بالذي أوحي إليك. وقال الله جل وعلا مادحا الذين يمسكون بكتابه ووصفهم بأنهم صالحون، فقال الله جل وعلا: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. فوصفهم الله جل وعلا بوصف الإصلاح، بل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بتلاوة القرآن، وعطفه على أعظم مأمور به الذي هو توحيد الرب جل وعلا. فقال الله جل وعلا مخاطبا وآمرا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة التي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. فأمره الله جل وعلا بدءا بتوحيده: قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها. ثم أمره الله جل وعلا بعد ذلك بتلاوة القرآن، فقال له: وأن أتلو القرآن. وامتثل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الأمر، وحسبك بامتثاله ما ذكرته عائشة رضي الله عنها حيث قالت: في خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت عنه: كان خلقه القرآن. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقوم حتى تتفطر قدماه صلى الله عليه وآله وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ البقرة ويقرأ آل عمران والنساء في ركعة واحدة، وهو من غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ولما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك يقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فذاك قيام من غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فأين أنت يا من أرهقتك الذنوب؟ أين أنت من ذلك يا من كبلتك المعاصي؟ أين أنت من ذلك يا من تعصي الله ليلا ونهارا؟ يا من تعصي الله سرا وجهارا؟ ألا تقبل على كتاب ربك؟ ألا تتلوه في آناء الليل وأطراف النهار؟ ألا تقبل ناصبا قدميك بين يدي ربك في هذه الأيام الطيبة المباركة؟ ونبيك صلى الله عليه وسلم من غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تتفطر قدماه. فأين أنت من ذلك يا من كبلتك الذنوب والمعاصي؟ أين أنت من ذلك ونبيك صلى الله عليه وسلم قد أمره ربه جل وعلا بتلاوة القرآن؟ أين أنت من ذلك؟ اعلم أن القرآن إنما أنزله الله جل وعلا ليتدبر. فقال الله جل وعلا في كتابه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وبين الله جل وعلا أنه لا أحد أظلم ممن تليت عليه آياته فأعرض عنها. فقال الله جل وعلا: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. وبيان ذلك أن الله جل وعلا بيّن أن هذا الكتاب العظيم لو أنزله على الجبال الراسية لتحلحلت وتدكدكت. قال الله جل وعلا في كتابه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فالجبال الراسية والحجار القاسية لو أنزل عليها كلام الله تعالى لخرت صاعقة من هول ما سمعت من كلام الله جل وعلا. فكيف يكون وكيف تكون هذه المضغة التي تحملها بين جنبيك أشد قسوة وجسوة من الجبال الراسية؟ ولذا قال الله جل وعلا وحكم، وحكمه سبحانه وتعالى العدل، أن جعل وقود النار الناس والحجارة. فقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فذكر الله جل وعلا أولا الناس، ثم ذكر بعد ذلك الحجارة، لأن هؤلاء الناس هم أصحاب قلوب أشد قسوة وجسوة من الحجارة. لأن الله جل وعلا أخبر أن الحجارة، أن الجبال الراسية لو أنزل عليها كلام الله جل وعلا لتحلحلت. فهذا الكتاب ينبغي عليكم أن تشتغلوا به في هذا الشهر الطيب المبارك، تأسيا بنبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. فإنه صلى الله عليه وسلم كان يعرض القرآن على جبريل في كل رمضان، وفي العام الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم عرضه على جبريل مرتين. فينبغي عليكم أن تشتغلوا بهذا الكتاب الذي فيه ذكركم، كما قال ربنا جل وعلا: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد كان السلف رحمهم الله تعالى مشتغلين بكتاب الله جل وعلا، متوافرين عليه، يتأملون في مواعظه، ينتهون عن نهيه، ويأتمرون بأمره، ويخافون وعيده، ويرجون وعده. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرؤون القرآن 10 آيات 10 آيات، لا يجاوزوهن حتى يعلموهن ويعملوا بهن، فكانوا يتعلمون العلم والعمل. وكذا كان السلف رحمهم الله تعالى. فهذا أبو حنيفة رحمه الله تعالى دخل في صلاة العشاء المسجد، فقرأ علي بن الحسين المؤذن، قرأ بالزلزلة، فلما انقضت لا قال بعض أصحاب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، قال فوجدته يتنفس كئيبا، قال فقلت أخرج لكي لا يراني، قال فذهبت فنمت، ثم رجعت إلى صلاة الفجر فوجدت أبا حنيفة رحمه الله تعالى لم يزل على حالته قابضا لحيته يقول: يا من تجزي بمثقال ذرة خيرا خيرا، ويا من تجزي بمثقال ذرة شرا شرا، اغفر لأبي حنيفة، اغفر للنعمان، وأدخله في رحمتك. وهذا عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه ورحمه، قرأ في صلاته بسورة التكاثر حتى وصل إلى قول الله جل وعلا: حتى إذا زرتم المقابر، فجعل يبكي رحمه الله تعالى ويقول: أخبر الله جل وعلا أن القبور تزار، وأن الزيارة آيلة بعد ذلك إلى رجوع، فإما أن يكون الرجوع إلى جنة، وإما أن يكون الرجوع إلى نار. فكذا كانوا رحمهم الله تعالى مشتغلون بكتاب ربهم جل وعلا تفقها فيه وتأملا في معانيه، فأورثهم ذلك العلم والعمل فعزوا وسادوا. وأما المتأخرون فقد قرأوا حروفه وتركوا التأمل في معانيه إلا من رحم الله جل وعلا. ومن أخص من ذكرهم الله جل وعلا بهذا الوصف هم الخوارج، حيث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وصفهم: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه الفئة أنها إنما تقرأ القرآن بألسنتها، وأما أن يخالط القرآن قلوبها فلا، لا يكون ذلك منهم. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوصف من أخص أوصافهم: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. وها هم اليوم في هذه الأيام الطيبة المباركة، في خير أيام العام، في أيام رمضان، يستحلون دماء المسلمين، يفجرون ديارهم، يقتلون أبناءهم، يسفكون دماءهم في هذه الأيام الطيبة المباركة التي ينبغي على العبد أن يتوافر عليها في قراءة كتاب الله جل وعلا، في التأمل في معانيه. يأتي هؤلاء الخوارج فيخالفون كتاب الله جل وعلا. ألم يقرؤوا في كتاب الله جل وعلا قول ربنا جل وعلا: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، ثم قال ربنا جل وعلا بعد ذلك: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم مغرة بغير علم، لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. فنهى الله جل وعلا عن قتل صناديد قريش الذين نهوا النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان البيت، نهى الله جل وعلا النبي وأصحابه عن ذلك لوجود فئة من المؤمنين المستضعفين بين هذه الفئة الكافرة. قال ربنا جل وعلا: لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، لو تزينوا، لو انحاشوا، لو انفصلوا، لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. فهذا في حال اختلاط الكفار بالمسلمين، فكيف إذا كان المجتمع كله مجتمعا مسلما ترفع على منائره كلمة التوحيد، يصوم فيه الناس رمضان، بل هؤلاء المقتولون يغلب على الظن أنهم صائمون الشهر، فهذا غالب الظن وراجحه أنهم قوم من الصائمين. يأتي هؤلاء الخوارج في هذا الشهر الذي أنزل الله جل وعلا فيه كتابه، والذي ينبغي على العبد أن يمنحه مزيد تأمل وتدبر لكتاب ربه جل وعلا، فيقومون بمخالفة الكتاب، وحالهم كحال الخوارج الأولين. فإن الخوارج الأولين إنما قتلوا عليا رضي الله تعالى عنه، قتلوه رضي الله عنه في رمضان في العشر الأواخر، فهذا حالهم في كل الأزمنة وفي كل الأمكنة، كما وصفهم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله عز وجل أن يعيذنا من شرورهم ونجعله سبحانه في نحورهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.